بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب. العنوان باب سجود السهو. فصل عفوا عنك. فصل في سجود السهو. فصل دون توضيح. فصل والمتروك يعني إذا ترك المصلي. نعم. والمتروك عفوا عنك. قال أحسن الله إليك: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام. قال ابن أبراهيم: والمتروك ثلاثة أشياء: فرض يعني الركن، إذا ترك المصلي ركنا فهذا لا ينوب عنه شيء، لأن الركن لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان به، يأتي به ثم يسجد سجدتين للسهو، إذا يأتي به إذا كان الزمان يعني قريب، فإن طال الزمان يعيد الصلاة من جديد، مثل لو سلم ترك ركعة ثم تذكر يأتي بها بالركعة ويسجد سجدتين، فإن خرج طال الفصل أو أحدث عاد الصلاة من جديد. كذلك لو ترك الركوع أو السجود أو ترك قراءة الفاتحة وهو إمام منفرد أو ترك سجدة لا بد من الاتيان بها، ما يجبر السجود السهو، يأتي به، يأتي بما تركه وبما بعده. إذا كان في السجدة مثلا ترك الركوع وسجد ثم تذكر لما رفع رأسه من السجدة الأولى يقوم ويأتي بالركوع وبما بعده، أما إذا لم يتذكر إلا في الركعة الثانية لغت الركعة الأولى التي ترك فيها الركن وصارت التي بعدها عوضا عنها. وإذا سلم وترك ركن من ركعة يأتي بركعة إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه عاد الصلاة من جديد. هذا الأركان ما تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا تجبر من سجود السهو. أما الواجبات فإنه إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو، وإذا ترك التشهد الأول ناسيا يجبر بسجدة السهو لأنه واجب مخف. ترك تسبيحة الركوع والسجود على القول بأنها واجب، الجمهور يرون أنها مستحبة، يأتي بسجدتين ويكفي وهكذا. وأما السنة فأمرها أوسع، السنة التي ليست واجب إن شاء سجد لها وإن شاء لم يسجد. نعم. ها؟ العلماء يقول إذا شك في ترك الركن فكتركه، الشك في الركن كتركه كأنه تركه، يأتي به إذا شك في قراءة الفاتحة يأتي به، إلا إذا كان الإنسان كثير الوساوس في كل شيء يشك هذا يطرح الوساوس، أو كان الشك بعد أداء العبادة بعد أن انتهى صلى، ولما انتهى من الصلاة لما كان يصلي ما عنده شك، فلما سلم وتتم الصلاة قال يمكنها شكيت بعد هنا ركعت ولا ما ركعت، هنا صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، هذا يطرح. أو مثلا توضأ ما عنده خلاف يعني متيقن، فلما انتهى من الوضوء قال شكيت وانا مسحت راسي ولا ما مسحت راسي، اطرح الشك بعد العباده ما يلتفت اليه، لكن اذا كنت في نفس العباده هذا نعم تعمل. وكذلك لما كان يطوف بالبيت يطوف مع يعني متيقن، فلما انتهى من الطواف راح الى السعي شك قال انا يمكن طفت سته ولا سبعه ما عندي اشكال، يطرح الشك بعد العباده ما يلتفت اليه. نعم. ها سنوات يأتي ولو بعد سنوات يقضي الصلاة كلها، الصلاة اللي ترك من الركن يأتي بها. وش قد صلواته كلها هكذا هو جاهل هو إلى هذا خلاص يبتدي الصلاة الجديدة، ما دام جاهل يعفى عنه يعيد الصلاة الحاضرة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلوات الماضية، وإنما ما هو يعيد الصلاة الحاضرة، ودام طول عمره هكذا. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، إذا سهى وترك واجبا سهوا طال الفصل يسقط عندهم، يسقط إذا طال الفصل عندهم أو أحدث. نعم. إذا كان في نفس الركعة يأتي به وبما بعده، وإذا كان ما تذكر إلا بعد ما تلبس في الركعة الثانية لغت هذه الركعة ويأتي بدلها بركعة. نعم. قال الشارح: سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل، وفي قول لا يشرع في النفل.